الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 71 من مجالس شرح المرشد المعين على الضرور من علوم الدين للإمام عبد الواحد ابن عاشر الأنصاري الأندلسي ثم الفاسي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 11 من شهر جماد الثانية عام 36 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وسنعمل بحول الله تبارك وتعالى على ختم كتاب الصيام في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى. والمسائل التي سنتحدث عنها اليوم هي مسائل متفرقة، وجلها يتعلق بالقضاء والكفارة، ما يتعلق بالقضاء والكفارة وما له تعلق بهذه المواضيع. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: ونية تكفيل ما تتابعه ويجب إلا إن نفاه مانعه. ثم قال: من أفطر الفرض قضاه وليزد كفارة في رمضان إن عمد لأكل أو شرب فمن أو للمني ولو بفكر أو لرفض ما بني بلا تأول قريب ويباح للضر أو سفار قصر أي مباح وعمده في النفل دون ضر محرم وليقضي لا في الغير محرم وليقضي لا في الغير وكفرا بصوم شهرين ولا أو عتق مملوك بالإسلام حلا وفضلوا إطعام 60 فقير مدا لمسكين من العيش الكثير. هذه الأبيات هي الأبيات التي سنشرحها إن شاء الله تبارك وتعالى، ولها تعلق بهذه المعاني التي ذكرناها إن شاء الله. قال رحمه الله: ونية تكفي لما تتابعه، يعني أن الصيام المتتابع يكفي فيه نية واحدة تنويها من أوله إلى آخره، يعني ليلة رمضان تنوي أنك ستصوم رمضان كله وتكفي تلك النية، وإن غابت عنك النية في وسط الشهر أو في أي يوم من الأيام. وكذلك يقال في أي صوم متتابع ككفارة النذر أو عفوا ككفارة الظهار أو كفارة القتل أو أي كفارة من الكفارات التي يصومها المرء شهرين متتابعين أو ما إلى ذلك، أو من نذر أن يصوم أياما متتابعة، فهذه كلها يكفي فيها نية واحدة. ونية تكفي لما تتابعه ويجب إلا إن نفاه مانعه، يعني أن نية واحدة تكفي لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولحديث لا صيام لمن لم يبيت النية بالليل، يعني من الليلة الأولى وأنت مستمر. لكن من أصابه المرض أو أفطر لسبب من الأسباب لسفر أو ما إلى ذلك فعليه أن ينوي نية جديدة. وقوله ونية تكفي لما تتابعه يجب، يعني تجب هذه النية الواحدة، لا ينفي استحبابها لكل ليلة، بل هو مستحب لكل ليلة بذاتها. وهذا في الصوم الواجب، هذا في الصوم الواجب. وأما من ألزم نفسه بالصوم وهو مريض، يعني أنه يجوز له الفطر لكنه تحامل على نفسه فصام، أو صام في السفر وله الحق في أن يفطر لكنه فضل أن يصوم، ففي هذه الحالة يجب عليه أن ينوي الصوم كل ليلة. لما؟ لأن هذا الصوم له الحق في أن يفطر فيه، فلما ألزم نفسه بأن يصومه فعليه أن ينوي كل ليلة يعني لكل يوم بيومه. واضح يا إخواني؟ فهنا النية الواحدة لا تكفي، النية الواحدة لا تكفي في هذه الحالة. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك: من أفطر الفرض قضاه وليزد كفارة في رمضان إن عمد لأكل أو شرب فم أو للمني. شنو هو؟ نديب تعجيل. زيد نديب تعجيل. نديب فطر. لم أنتبه لهذا البيت. دقيق. نديب نديب تعجيل لفطر رفع كذاك تأخير سحور تبع. يعني أن من مندوبات الصيام تعجيل الفطر وتأخير السحور. قال علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى: يستحب بل يتأكد استحباب تعجيل الفطور في عندما يتأكد المرء من غروب الشمس، ويتأكد استحباب تأخير السحور بما لا يجعل المرأة يعني يدخل في يعني في الفجر، فإذا شك عليه أن يقف حتى لا يأكل في النهار. يعني إذن استحباب تعجيل الفطور وتأخير السحور هو في حالة عدم الشك وفي حالة اليقين، يعني أنك تعلم وقت دخول الفجر فتأكل قبله، وتعلم وقت دخول المغرب فلا تفطر إلا عندما تتأكد من ذلك. أما في حالة الشك فهذا أمر غير مطلوب. والأصل في هذا أحاديث عديدة فيها استحباب تأجيل الإفطار وتأخير السحور، أن هذا من علامات المسلمين ومن علامات أهل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وهذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وعن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، قد أفطر الصائم. والحديث في الصحيحين. وأيضا روى أبو ذر الغفاري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطور أو الإفطار وأخروا السحور. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وله شواهد. وروى عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. والحديث في صحيح مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. ووردت أحاديث في السحر نفسه، يعني في استحباب التسحر، وأنه فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. فقد روى أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. والحديث في الصحيحين. وروى زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قام إلى الصلاة. قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال مقدار 50 آية. والحديث في الصحيحين. وخمسون آية يعني تقدر بكم؟ يعني بربع ساعة. يختلف هل هي 50 آية طويلة أم 50 آية قصيرة كسورة الواقعة أو ما إلى ذلك، آياتها قصيرة. أما سورة البقرة وآل عمران فآياتها طويلة، فالخمسون آية قد تبلغ نصف ساعة، قد تبلغ نصف ساعة. والله تبارك وتعالى أعلم، على حسب القراءة ومقدارها وكيفيتها. إذن ما بين الأذان والسحور نصف ساعة، يعني كأنهم بدأوا بالتسحر قبل نصف ساعة من أذاجر. وعن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فقلنا يا أم المؤمنين رجلان يؤخر أحدهما الإفطار ويؤخر الصلاة، لا رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، يعني يفطر بسرعة ويصلي ثم يجلس، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال قلنا عبد الله يعني ابن مسعود، يعني ابن مسعود. قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. إذن هذا الحديث يدل على أن المستحب أن تصلي تفطر في فور ما تعلم بدخول الوقت، وتفطر أيضا وتصلي أيضا في أول الوقت، لا تؤخر الصلاة. ويأتي ذلك يتأتى ذلك بأن تأكل تمرات وتحسو حسوات من ماء أو عصير أو ما إلى ذلك، ثم تصلي ثم ترجع وتفطر. أما أن تجلس وتفطر حتى تعب من الطعام وتمتلئ بطنك ثم تقوم إلى الصلاة، فيعني هذا خلاف الأولى، خلاف الأولى. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفطر على الرطب ويستحب ذلك، فإن لم يجد الرطب تسحر على التمر، فإن لم يجد تسحر على الماء. فقد روى سلمان بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور. والحديث رواه الترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي حديث حسن. بل ثبت ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. والحديث رواه الترمذي وقال حسن غريب. فهذا الحديث يدل على استحباب التدرج، أن أولى الأشياء هي الرطب، والرطب هي نوع من التمر الحلو المميه، يعني فيه الماء. وأما التمر فعندما يكون يابسا ليس فيه ماء، فهذا الرطب يعني مستحب، ويتأكد استحبابه لكونه سهل الهضم وسهل التحلل مباشرة، يتحلل فيذهب في الدماء يرجع النشاط لهذا الصائم. والصائم تعرفون ينقصه السكر، فلذلك استحبت هذه السكريات حتى ترجع المواد الأولية للجسم بعد طول صيام في النهار. واضح إخواني؟ هنا مسألتان أحب أن أنبه لهما. أما المسألة الأولى فما يفعله كثير من إخواننا بارك الله فيهم، وقد أصبح هذا الأمر يعني ليس خاصا ببلد دون آخر، بل أصبح عاما في جميع البلدان. كثير من الشباب بل من المشايخ يرون أن الأذان لا يؤذن في الوقت، الفجر لا يؤذن في الوقت، ويرون أن المغرب أيضا لا يؤذن في الوقت، فينشرون بين أصحابهم وتلاميذهم هذا الكلام. فماذا يحدث؟ يحدث أن كثيرا من الناس لا يتسحرون إلا بعد أذان الصبح، بزعم أن هذا الأذان هو أذان مزيف وليس صبحا صادقا، بل هو صبح كاذب، ويفطرون قبل أذان المغرب بحجة أن هذا الأذان يتأخر وأن المغرب قد دخل، ويحتجون بكلام للشيخ الألباني وغيره من العلماء وما إلى ذلك. والحق إخواني أنكم قد تبين لكم ما نص عليه علماؤنا رحمهم الله من أن الصوم، من أن الصوم والإفطار يستحب التأجيل بالإفطار وتأخير السحور ما لم يدخل في الشك. وهؤلاء لا يعرفون بالضبط متى يعني ينفجر الفجر ومتى تغرب الشمس، إنما هي فقط تخمينات، فيتركون أمرا لهم فيه مندوحة في أن يتمسكوا به، ولو تمسكوا به لما ضرهم، لأن لو أنك يعني أمسكت قبل أذان الفجر بقليل صيامك صحيح على جميع الأقوال، ولو أنك أخرت الإفطار قليلا حتى تتأكد من غروب الشمس لكنت متبعا للعلماء وما ضرك ذلك. لكنك لو أفطرت قبل الوقت وتسحرت بعد الوقت فعندئذ تضر صومك عند كثير من علمائنا رحمهم الله تبارك وتعالى. ولذلك إخواني حتى من باب الورع الإنسان لا يدخل نفسه في هذا المأزق، فكيف لو كان الأمر أمرا يعني فيه نظر كبير وفيه نقاش وليس بالأمر الهين كما يظن كثير من الناس. ولذلك أذكر مرة جاءني شاب من إخواننا وقال لي أنا لي مدة أفطر قبل أذان المغرب وأتسحر بعد أذان الصبح، فقلت له أنت لم تصم منذ مدة، فغضب ولم يعجبه كلامي، فقلت له ماذا أفعل لك أنت، ما الذي أحوجك لهذا الأمر، ما الذي أحوجك لهذا الأمر؟ الحقيقة يعني يحب يعني الحقيقة بعض الناس يحب أن يكون على مذهب خالف تعرف، هو هكذا يريد أن يظهر أنه مخالف للناس حتى يشعر بالغربة وأنه الإسلام غريب وكذا، مع أن هذا الأمر غير مطلوب. صحيح يجب أن تتمسك بالسنة وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأمور الواضحة، أما المسائل التي يوافق الناس جميعا يتوافقون فيها فلماذا تظهر نفسك شاذا عنهم؟ لماذا تظهر نفسك شاذا عنهم حتى يقال إن الطائفة الفلانية تفطر قبل الناس وتسحر يعني بعد أذان الفجر وينبزونهم بالألقاب ويصبحون شواذ في المجتمع؟ هذه مسألة الأولى. المسألة الثانية ذكرها الإمام القسطلاني في شرحه على صحيح البخاري، وذكرها شراح المرشد المعين كميارة وابن الحاج وغيرهم، قالوا يتأكد من باب الاحتياط والورع أن يمسك الإنسان عن الأكل في السحر قبل ربع ساعة أو ثلث ساعة من أذان الفجر، هكذا نصوا عليه. وذكروا في منظومة للشيخ عبد الرحمن الفاسي الفهري، عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي الفهري في العمل المطلق أو عمل أهل فاس، أن من الأمور المقررة لديهم أنهم يمسكون قبل ثلث ساعة من أذان الفجر، وقد جرى على ذلك علماء المشرق والمغرب حتى إنهم يعلنون ذلك إما بمدافع أو بأمور تحذر الصائم من أن يعني يكمل سحوره بعد ذلك الوقت، لأن وقت الاحتياط قد دخل. والحق أن هذا الفعل هو من باب الغلو في الدين، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسحر ثم يخرج ثم تقام الصلاة. وثبت أن هناك قصص كثيرة عن السلف رحمه الله في هذا الباب، يعني حتى لا يتهيأ للمرء، حتى من كثرة هذه الأحاديث لا يتهيأ للمرء أنهم كانوا يأكلون حتى بعد الأذان. أنا لا أريد أن أصرح بهذا لأن العامة إذا سمعوا هذا يأكلون بعد الأذان، لكن أريد أن أقول إن السلف رحمهم الله ما تشددوا هذا التشدد الذي تشدده المتأخرون، وهناك أحاديث كثيرة في هذا الباب. فلذلك التشدد الذي تشدده المتأخرون حقيقة هو من الغلو في الدين الذي لم تأتي به الحنيفية السمحة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالأمر بين هذين، بين غلو المتأخرين من أصحاب المذاهب الإسلامية، وبين شذوذ بعض أصحابنا الذين يدعون التمسك بالسنة والعمل بها وما إلى ذلك. واضح يا إخواني؟ ثم دخل في مسائل القضاء والكفارة. والحق يا إخواني أن مختصر هذا الباب كله أن الصوم ركنه الركين هو ترك الأكل والشرب والجماع، أو باختصار ترك شهوتي البطن والفرج من الصبح، من أذان الفجر إذا إلى أذان المغرب. وقاعدة مذهبنا أن كل من أكل أو شرب أو جامع عامدا أو ناسيا أو مكرها فعليه القضاء، ومن فعل ذلك تهاونا واستهانة بالشهر واقتحاما للمعاصي فعليه الكفارة. هذا باختصار هذه القاعدة. قال رحمه الله: من أفطر الفرض قضاه وليزد كفارة في رمضان إن عمد، يعني إن عمد الأكل أو الشرب أو الجماع، لأكل أو شرب فم أو للمني، يعني للأكل أو شرب الفم، ولا يدخل في ذلك لو أنه استعطى الماء، يعني أنه أخذه بمنخريه أو دخل من أذنه أو ما إلى ذلك، هذا فيه القضاء وليس فيه الكفارة. أو للمني ولو بفكر، يعني بخروج المني ولو بأدنى شيء، بأن جعل يتفكر في صورة النساء، في صورهن والجماع وما إلى ذلك فأنزل، أو لرفض ما بني، بمعنى أنه قد نوى أنه ليس صائما، هكذا قرر أنه ليس صائما في نهار رمضان وليس في أي نهار آخر. وهذا كله بلا تأول قريب، وقد قسم علماؤنا رحمهم الله التأويل إلى تأويل قريب وتأويل بعيد. فالتأويل القريب يعني ها صاحبه معذور، عليه القضاء فقط وليس عليه الكفارة. أما التأويل البعيد يعني تأويلا بعيدا، يعني هذا أمر بعيد لا يقبل من صاحبه ولو اعتذر به. ويباح، يعني يباح الفطر للضر أو لسفر القصر، وهو 4 برد يعني حوالي 80 كيلا، ويكون السفر مباحا. وسنأتي على ذكر هذه الأمور كلها بالتفصيل إن شاء الله، أنا فقط أشرح لكم الأبيات التي بين يدينا. وعمده في النفل دون ضرر محرم، يعني يحرم على الإنسان إذا كان صائما صيام نفل أن يتعمد إفطار ذلك اليوم على مشهور المذهب، ولو فعل فهو آثم لك وعليه قضاء ذلك اليوم دون كفارة، عليه قضاء ذلك اليوم دون كفارة، وليس عليه كفارة في أي شيء آخر غير إلا إذا تعمد الإفطار في نهار رمضان. أما إذا تعمد الإفطار في أي شيء آخر من النذر أو القضاء أو النفل فهذا ليس فيه إلا القضاء وليس فيه كفارة. والكفارة هي عبارة عن صيام شهرين متتابعين، وهذا معبر عنهم بولا يعني متواليين ولا، أو عتق مملوك مسلم حر مكتمل الصفات وليس ناقصا ولا يعني معيبا. وفضل أصحابنا رحمهم الله الإطعام على غيره نظرا لحظ الفقير من ذلك، يستحب أن يطعم مدا من طعام غالب قوت أهل البلد. طيب، فلنتحدث عن كل مسألة من هذه المسائل. أما الأكل والشرب نسيانا، فقد علم أصحابنا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، والحديث في الصحيحين. وزاد الدارقطني: ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه. قال أصحابنا: نحن نقول بهذا الحديث لكن في النفل لا في الفرض، فمن كان صائما صوما متنفلا ثم نسي فأكل أو شرب فلا شيء عليه، يكمل صومه ولا قضاء عليه ولا شيء. قال أصحابنا رحمهم الله: أما صوم الفرض فالصوم فالامتناع عن الطعام والشراب ركن فيه، وهذا الركن إذا انخرم بالنسيان فالناس معذور. رفع القلم عن أمتي ومن الذين رفع عنه القلم وعن الناس حتى يتذكر، فإذا الناس معذور، لكن عذره لا يعني أنه لم يثبت الصوم في ذمته. وهذا كحال من نسي أو غلط يعني ضرب متاع إنسان مسلم أو متاع إنسان معصوم فكسره أو حطمه أو ما، فعليه أن يعوض صاحب الشيء وإن كان معذورا لأنه لم يتعمد ذلك. فإذا فرق أصحابنا رحمهم الله بين المعذور وبين المتعمد، وما ذكره أصحابنا رحمهم الله انفردوا به عن بقية المذاهب، والحق أن كلامهم فيه كلام قوي، لأن الحديث يقول: لا قضاء ولا كفارة، نعم، ويقول: فإنما أطعمه الله وسقاه، نعم، هذا كله صحيح، لكن هل قال ذلك في صيام الفرض في صيام رمضان؟ يمكن حمل الحديث على النفل، والنفل يتوسع فيه ما لا يتوسع في الفرض. واضح يا إخواني؟ فهذا قول أصحابنا رحمهم الله، وهو الذي يفتون به ويعملون به، وهو الذي يشرحون به هذه الأحاديث كلها. إذن لو أكل الإنسان ناسيا أو شرب ناسيا فكذلك عليه القضاء كما قال أصحابنا رحمهم الله تبارك وتعالى، ولو أكل عامدا في نهار رمضان وفي النذر المطلق، بمعنى أنه قال: لله علي أن أصوم ثلاثة أيام، أو لله علي أن أصوم أسبوعا، أو لله علي شيء، يعني كلام هذا نذر مطلق لم يحدد فيه يوما بعينه، أو أفطر في قضاء رمضان، ففي هذه الأحوال كلها عليه القضاء، عليه أن يقضي ما فعله سواء كان ذلك عمدا أم نسيانا، في إلا في صوم النفل. أما لو كان الصوم صوم نذر معين، بمعنى أنه قال: لله علي أن أصوم هذا الخميس، لله علي أن أصوم هذا الخميس، أو لله علي أن أصوم يوم عرفة، أو لله علي أن أصوم غدا وبعد غد، هذا نذر معين يعني، فهذا إذا مرض فيه أو حاضت المرأة أو جاءه سفر طارئ فاضطر للإفطار أو نسي، ففي هذه الأحوال كلها إذا فات ذلك اليوم فليس عليه أن يقضيه، لأنه نذر محدد وقد فات، وفات بعذر. أما لو تعمد أن يفطره فعليه القضاء. واضح يا إخواني؟ إذن فهمتم هذه النقطة؟ إذن عليه القضاء ما ذكره الناظم رحمه الله من أفطر الفرض قضاه، قالوا رحمه قالوا الشراح هذا عام إلا في هذه الحالة، هناك هذه الحالة حالة في حالة النذر، لأن النذر فرض، النذر المعين فليس عليه القضاء إذا كان معذورا، ليس عليه القضاء إذا كان معذورا. واضح إخواني؟ نعم. طيب، المرض والسفر. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبر لا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، طعام مساكين، فدية طعام مساكين، فدية طعام مسكين، قراءتان، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، وعلى الذين يطيقوا وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذه الآية بيّنت أن من كان مسافرا أو كان مريضا أو كان به ضر فله أن يفطر، فله أن يفطر. ولذلك نص علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى على أن من سافر مسافة فوق القصر، فوق مسافة القصر أو ما قاربها، قال العلماء رحمه الله، وهي ما يساوي 4 برد، والبريد حوالي 20 كيلا، فتكون 80 كيلا، 80 كيلا. واضح يا إخواني؟ فمن سافر مسافة 80 كيلا تقريبا ففي هذه الحالة له أن يفطر بشروط. قال أصحابنا رحمهم الله بشروط: الشرط الأول أن يبيت النية قبل الفجر، بمعنى يقول أنا غدا سأفطر بعد سفري، أن يبيت. ثانيا أن يكون سفره سفر طاعة لا سفر معصية، وأما سفر المعصية فلا يباح له أن يفطر فيه لأنه لا يعان على الباطل، لا يعان على الباطل. ثالثا أن يكون السفر سفر قصر، إذن هذه 3 شروط للمسافر: أن يكون السفر سفر قصر، أن يبيت النية قبل يعني قبل الفجر، والثالث أن يكون السفر سفر طاعة. وقد قال هذا في النظم فقال: أو سفر قصر مباح، أو سفر قصر مباح. طيب، يعني قولهم حتى إن أصحابنا رحمه الله تشددوا الحقيقة في هذا الموضوع، قالوا ولو خرج بعد الفجر ولم ينوي الإفطار فليس له أن يفطر، ولو أفطر فعليه القضاء، بل بعضهم حتى قال القضاء والكفارة. هذا التشدد، هذا كيف يكون عليه القضاء والكفارة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة خرج صائما، لأن فتح مكة كان في رمضان، في 20 من رمضان، حتى إذا بلغ كراع الغميم جاءه أحد الصحابة قال: يا رسول، إن الناس أصابهم الجهد، فأخذ كأسا ورفعها ثم شرب. إذن صلى الله عليه وسلم لم يبيت الصيام، لم يبيت الإفطار، بل لما رأى الجهد بالناس، رأى الجهد بالناس أفطر وأمر الناس بالفطر، بل لما رفض بعضهم الإفطار قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. فالصواب أن من سافر له أن يفطر، لكن تشدد أصحابنا وغير أصحابنا، هذا الأمر ليس خاصا بأصحابنا بل غير حتى غير أصحابنا تشدد في هذا الموضوع، وقالوا ليس له أن يستيقظ مع الصباح ويفطر لأنه قد لا يسافر، قد لا يسافر، فقالوا ليس له أن يفعل ذلك، ليس له أي يعني مجرد يعني ينوي السفر يصبح مفطرا ويأتي بالإفطار ويفطر ثم يخرج من بيته مسافرا. قالوا ليس له هذا. وما هذا؟ فقد ورد حديث في هذا الباب وصححه أهل العلم أن أحد الصحابة فعل هذا ونسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يعني هذا الباب حقيقة أصحابنا وغير أصحابنا تشددوا في قوله، تشدد السنة أحب إلينا من قول الأصحاب. ونقول كما قال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تبارك وتعالى، هي كلمة شديدة الحقيقة لكن أنا أنسبها للقاضي أبي بكر، قال: وإن قالها مالك فلسنا له بممالك، يعني إن قالها الإمام مالك فلسنا له عبيدا مماليك يعني. فنحن نقول الإمام مالك على الرأس والعين وأصحابه على الرأس والعين وهم أئمتنا، لكن إمامنا الأعظم هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. واضح يا إخواني؟ طيب، الفطر في التطوع لغير عذر. ومن المسائل التي ذكرها أصحابنا رحمهم الله، قالوا: لا يجوز للإنسان إذا شرع في جملة من الأمور أن يوقفها. وذكروا جملة من المسائل، حوالي ست مسائل، ومنها صيام التطوع. قالوا: إذا شرع، يعني هذه من الأمور التي تلزم بالشروع، فمن يعني كان لك مندوحة ألا تصوم، لكن لما عزمت على الصوم وصمت فليس لك أن تفطر. إذن قالوا: من شرع في صوم النفل فليس له أن يفطر، وإذا أفطر فهو آثم وعليه القضاء. إذا أفطر عمدا فهو آثم وعليه القضاء، فإن أفطر ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، للحديث الذي ذكرناه. قالوا: والأصل في هذا ما روته أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين وعرض علينا طعام فاشتهينا، فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني حفصة، وكانت بنت أبيها. عائشة تقول كانت بنت أبي، يعني حازمة مثل أبيها. فقالت: يا رسول الله، إنا كنا صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه. فقال صلى الله عليه وسلم: اقضيا يوما آخر مكانه. والحديث في الموطأ وأبي داود والترمذي. طب هذا الحديث يفيد عند أصحابنا يعني وجوب قضاء صيام النفل، لكن هذا الوجوب المستنبط من هذا الحديث وتحريم الإفطار لا يظهر. أولا، الحديث فيه كلام. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما أنهما أفطرتا، ولو كان حراما لأنكر عليهما. ثالثا، قوله صوم يوما بدلا، يعني أنتما كنتما صائمتين فصوم يوما بدلا، ولم يأمرهما بذلك، يعني لم يعزم عليهما في ذلك، إنما من باب أن اليوم فاتكم اليوم فصوم غيره. فرابعا، هناك حديث صريح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. خامسا، الحديث الذي ذكرناه في مجلس سابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح ثم يدخل إلى بيته فيقول: هل من طعام؟ فيقولون له: لا. فيقول: فإني قد كنت صائما، يعني أنني سأتم صيام الذي كنت صائما. فهذا الحديث حقيقة لا يركب على المذهب من أي وجه. لو قلنا إنه صلى الله عليه وسلم نوى الصوم في ذلك النهار، نقول أصحابنا يقول يجب عليه أن يبيت الصوم وهو لم يبيت الصوم. ولو قلنا إنه كان صائما ونوى أن يفطر، أصحابنا يقول لا يجوز أن تنوي الفطر، أنت شرعت في الصوم صوم النفل فعليك أن تستمر فيه. ولذلك خروجا من هذا المأزق، ذهب المحققون من أصحابنا إلى أنه فعلا الصائم متطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر لا يضر. ومما يؤكد هذا المعنى أن مشهور المذهب، شوف سبحان الله، هناك أقوال شديدة في المذهب حقيقة. قال أصحابنا: ليس له أن يفطر حتى لو حلف عليه صاحبه. مثلا جئت وجدت الطعام فقال لك صاحبك: أفطر معنا يا أخي. قلت: أنا صائم. قال: لا، عزمت عليك بالله وتالله لتفطرن. قالوا لا يجيبه. قال ولو حلف بالطلاق الثلاث. الله أكبر، كيف يحلف بالطلاق الثلاث؟ تشتت شمله من أجل صوم نفل ولك مندوحة. قالوا إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يأمره بذلك أحد والديه شفقة ورحمة عليه. سبحان الله. طيب لو أمره والده بمعصية الله أكان له أن يفعل ذلك؟ إذن في حقيقة الأمر أنتم لستم مقتنعين أنه واجب، أنه يحرم عليه أن يفطر. يعني ولذلك ينصون على أن الوالدين لو أمر بمعصية لما وجبت طاعتهما. قالوا وشيخه أيضا، وهل شيخ التربية أم شيخ التدريس؟ خلاف بين الأصحاب رحمهم الله تبارك وتعالى. ولذلك الصواب كما ذهب إليه القاضي عيسى بن مسكين من كبار أصحابنا القدامى المصريين، وذهب إليه أيضا جوزه ابن عبد السلام التونسي رحمه الله، وقال به جمع من المحققين، وهو أنه يجوز لك أن تفطر إكراما لأصحابك إن كانوا قد عزموا عليك، أو لتدخل السرور على إخوانك. يعني في الجملة الصائم متطوع أمير نفسه كما نص عليه الحديث، وانتهى الأمر. هذا هو الموضوع. وإن شاء يصوم يوما بدله فالأمر واسع والأمر، وهذا هو مذهب كثير من المحققين حتى من بقية المذاهب الأخرى، والله تبارك وتعالى أعلم. واضح يا إخواني؟ أما الكفارة يا إخواني فضابطها أن يقصد الرجل أو المرأة، يقصد الصائم أو يقصد المرء هتك نهار رمضان. فمن جامع في نهار رمضان فقد هتك حرمته، ومن أفطر بالأكل أو الشرب فقد هتكه. لكن قالوا لا كفارة إلا إذا أكل بفمه أو شرب بفيه، أما لو استعطى الماء من أنفه أو بأذنه أو ما إلى ذلك فلا، فعليه القضاء ولا كفارة. اللهم صل على سيدنا محمد. قالوا رحمهم الله تبارك وتعالى وهذه الكفارة على الراجح لا تكون إلا في من فعل هذا في نهار رمضان، لا في غيره من الكفارات ولا في القضاء وما إلى ذلك، على الراجح من أقوال أهل العلم. واضح يا إخواني؟ والأصل في هذا ما رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أفطر أن رجلا، هكذا نص الحديث في الموطأ، أن رجلا أفطر في نهار في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، والحديث هكذا في الموطأ. وعن أبي هريرة أيضا في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم، أن هذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان. إذن الإفطار هنا كان بالجماع وليس بالأكل أو الشرب، ولذلك ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا كفارة إلا في الجماع لا في، لكن أصحابنا قالوا وما الفرق؟ واحتجوا بالحديث الذي رواه مالك في الموطأ، قال أفطرت، وهو حديث عام، يعني أفطرت بأي طريقة سواء كانت بجماع أم بأكل أم بشرب. هذا ملحظ قوي الحقيقة، ووافقهم عليه الأحناف. هذا الملحظ الذي ذهب إليه أصحابنا رحمه الله هو ملحظ قوي. وفي رواية في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصم يوما مكان ما أصبت، يعني القضاء والكفارة. واضح إخواني؟ طيب يا إخواني انظروا، القضاء والكفارة بمعنى أن من هتك حرمة الصوم بالأكل أو بالشرب عمدا بتأويل أو بتأويل بعيد. وما هو التأويل البعيد؟ قالوا التأويل البعيد مثل من رأى الهلال بعينه وذهب ليشهد فلم يقبل منه، قال له القاضي لا أنت لم ترى وكذا وشهادتك واحدة ولا تقبل شهادتك، فلم يعمد، قالوا عليه هو أن يصوم لأنه رأى الهلال. فهذا الرجل إذا قال في نفسه أنا ما علي، القاضي لم يقبل شهادتي، إذن لا أصوم وأفطر، قال أصحابنا عليه قضاء الكفارة لأنه هتك الصوم وهو قد رآه بعينه. العجيب أن الحنابلة قالوا عكس هذه الصورة، ونص على ذلك ابن تيمية رحمه الله، فقال إن رأى الهلال بعينه فلم تقبل شهادته فلا يصوم ولا يجوز له أن يصوم، لأنه سيخالف الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صومكم اليوم الذي تصومون فيه وفطركم اليوم الذي تفطرون فيه، إلا أن قول أصحابنا أقوى لأنه رأى الهلال بعينه. إذا لم يعتمدوهم وما عليه هو، قد رآه بعينه، نعم يفطر يعني يصوم أو يفطر لوحده في بيته من غير أن يعني يعلن ذلك أمام الملأ. فأصحابنا قالوا إذا تأول أن القاضي لم يقبل شهادته فأفطر فعليه القضاء والكفارة. قال ومثل ذلك الحائض مثلا، تعودت أنه في اليوم السادس من كل شهر تحيض فأصبحت مفطرة ولم تحيض، هذه أيضا عليها القضاء والكفارة لأنها لم يعني كان عليها أن يعني تصبح صائمة، فإن حاضت أفطرت. واضح يا إخواني؟ قال ومن التأويل البعيد، إنسان تصيب الحمى في كل يومين ففي اليوم الذي يعتاد أن تأتيه الحمى أصبح مفطرا. لا، كيف تفطر؟ ما كان عليك أن تفطر، وذلك هذا عليه القضاء والكفارة أيضا. قال وشخص آخر سمع حديث أفطر الحاجم والمحجوم فاحتجم في نهار رمضان فقال أنا أفطرت فأفطر، أيضا هذا من التأويل البعيد. ومثله أيضا إنسان أصبح على جنابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجنب لا صيام له فأفطر. وهذه بلغتني عن شخص قديما ونحن ما زلنا شبابا صغارا، كان مبتدئا فظن ذلك، أصبح جنبا فظن أنه لا شيء عليه. لا شيء. شخص اغتاب إنسانا فقال الغيبة تفطر فأفطر أكل. هؤلاء جميعا عليهم قضاء الكفارة لأن تأويلهم بعيد غير مقبول، إلا إذا كان جاهلا، جهلا يعذر به صاحبه، كمن عاش في بادية بعيدة لا علم فيها، أو كان حديث عهد بإسلام أو ما أشبه هذا كما قال علماؤنا رحمهم الله. والتأويل القريب الذي يقبل من صاحبه وعليه القضاء فقط، فهو من أفطر ناسيا فظن جواز الإفطار فجعل يأكل، قال أنا نسيت خلاص جعل يأكل، فهذا قال علماؤنا هذا من التأويل القريب يعني الذي يعذر صاحبه، نقول له لا تفطر ولكن أعد ذلك اليوم واقضي ذلك اليوم. ومن ذلك إنسان امرأة طهرت من حيضها مع الفجر قبيل الفجر فلم تغتسل إلا بعد أذان الفجر فظنت أنه ليس عليها أن تصوم ذلك اليوم فأفطرت، قالوا هذا من التأويل القريب أيضا، معذورة وعليها أن تعيد ذلك اليوم تقضيه. إنسان رأى شوال نهارا هكذا رأى الهلال فقال إذن أنا أفطر فأفطر. إنسان سافر مسافة دون القصر فظن أنه يجوز له أن يفطر فأفطر. وإن جاءوا به عدة نماذج، هذه بعض النماذج التي ذكرها أصحابنا رحمهم الله تبارك وتعالى في من تأويله قريب يعني محتمل وليس عليه فيه القضاء، ليس عليه فيه الكفارة بل عليه القضاء فقط. واضح يا إخواني؟ ومن ذلك إنسان نوى الصوم بعد غروب الشمس فقال كان علي أن أنوي الصوم قبل الغروب فلم يصبح صائما، فهذا أيضا تأويل قريب يعني يعذر صاحبه. هذه حالات ذكرها علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى. أما الرفض ما بني فهو إنسان هكذا لم يبيت الصوم وأصبح وهو لا ينوي الصوم أصلا فأصبح غير صائم ولو لم يأكل، أو في وسط النهار قرر أنه غير صائم ولو لم يأكل، فهذا رفض ما يعني رفض النية فهذا عليه القضاء والكفارة. وتشدد أصحابنا في المني دون غيرهم من أصحاب المذاهب الأخرى فقالوا إذا تفكر فأنزل، أو لاعب فأنزل، أو قبل فأنزل، أو باشر فأنزل، ففيها يعني واستمر في ذلك حتى أنزل، ففي هذه الحالات كلها عليه القضاء والكفارة. وأبى ذلك بقية أصحاب المذاهب الأخرى وقالوا يعني الإنزال ليس هو الجماع، هذا شيء وهذا شيء آخر. وحقيقة هذا القول قوي، لأن لو قلنا بذلك لكان من تخيل امرأة فأنزل علينا أن نجلده إن كان غير محصن ونرجمه إن كان محصنا، ولا قائل بهذا. كيف نقيس هذا على هذا؟ كيف نفطر الرجل ونأمره بالقضاء والكفارة ونجعله كأنه جامع، ما أنه مجرد يعني تخيل أو مجرد قرأ أو باشر أو قبل أو ما إلى ذلك. فلذلك الجمهور لم يوافقوا أصحابنا على هذا الفرع، وأنا أرى أن هذا الفرع تشدد في أصحابنا، والصواب أنه عليه القضاء يعني، ولا أريد أن أقول غير هذا. أما الإمام ابن حزم رحمه الله فلا يرى عليه شيئا أصلا، وقد وافقوا على ذلك الإمام الصنعاني وغيره. هناك مسألة لم أفصل فيها وهي القضاء. القضاء بحسب الحديث الذي رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ هو على التخيير، واختار بقية أصحاب المذاهب الترتيب، واحتجوا بما رواه الشيخان في صحيحيهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل رجل قال هل تجد كذا هل تجد كذا هل تجد، يعني سأله بالترتيب، فسأله عن عتق رقبة فلم يجد عنده عتق رقبة، فسأله هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين فلم يستطع، فسأله هل يمكنك أن تخرج 60 مسكينا فلم يستطع، فبعد ذلك أتت صدقة فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم. أما رواية الموطأ ففيها التخيير ليس فيها هذا الترتيب، فاختار أصحابنا قالوا هو مخير بين هذه الثلاثة، واستحبوا الإطعام على غيره من الكفارات، قالوا الإطعام أولى من غيره، قالوا لأنه أحظ للمسكين إلا إذا كان هناك ما يقتضي شيء آخر. والأصوليون دائما يضربون المثل في المصالح المرسلة أو في المصالح بالمصالح الملغاة بما فعله الإمام يحيى بن يحيى الليثي راوي الموطأ مع أمير الأندلس. فأمير الأندلس استفتى يحيى بن يحيى وقال له قد جامعت جاريتي في نهار رمضان، فأمره بالصوم، أظن أمره بالصوم ولم يأمره بعتق الرقبة. قالوا هذا، فلما سأله الفقهاء عن ذلك قال يعني لو أني قلت له عتق رقبة وعنده رقاب كثيرة يعتق كل يوم الرقبة ويجامع جارية ولا يشعر بشيء من ذلك، فأمرته بالصوم وأشد عليه. فقال الأصوليون كل من تحدث في أصول الفقه عن مسائل المصالح الملغاة تحدثوا عن هذه القصة، وضربوا المثال بيحيى بن يحيى الليثي مع أمير الأندلس. ونقول إن يحيى بن يحيى الليثي أولا أجاب بمقتضى مذهبه ومذهبه التخيير، والتخيير قالوا فيه المصالح، فإذا كان الوضع الأفضل هو إطعام المساكين فيختارون الإطعام، وإذا كان غير ذلك يختارون غيره. فلذلك الإمام يحيى بن يحيى هذا نظر في هذا الأمير فاختار ما هو أصلح له. فالحقيقة هذه ليست من المصالح الملغاة، هذه مصلحة متأكدة. ويحيى بن يحيى رحمه الله نظر بحسب ما رواه هو في الموطأ من أن النبي صلى الله عليه وسلم روى الحديث على يعني من أن الإمام مالك روى الحديث على التخيير. هذه أحببت أن أنبه لها، وقد نبه إليها بعض الشراح لكنهم لم يفصلوا هذا التفصيل الذي ذكرت لكم. أتوا بكلام الفخر الرازي وغيره، وثم ردوا عليه بأن يحيى بن يحيى لعله كذا لعله كذا، لكن لم يذكروا هذا الوجه الذي ذكرته لكم. والله تبارك وتعالى أعلم. أمتي كانت لا تضل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تضل وهن.